الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسنتحدث إن شاء الله جل وعلا من اليوم فصاعدا عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى، عن علامات يوم القيامة، والعلم بعلامات يوم القيامة علم نافع وعلم مفيد يثمر أمورا في قلب المرء المسلم. ويعني الرجاء ان احنا نحاول نتقرب في المجلس قدر المستطاع، ففيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ايضا ان انا يعني انا صايم برضو زيكم في صوتي، يعني ايه بحس ان اللي ورا مش هيسمع، فان شاء الله تقربوا قدام بس كده. هذه سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر على الصحابة التفرق في المجلس اخواننا، فالرجاء محدش يعني إذا علمنا بالسنة نلتزم، ولا نتكبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج على الصحابة يوما فرآهم يجلسون متفرقين، فقال: ما لي أراكم عزين؟ إذا جلستم فليجمعكم المجلس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يكونون عشرة ويجمعهم جلد الضأن، المهم علامات الساعة الصغرى والكبرى هي من الأمور المهمة أيضا في شعور كل امرئ مسلم، لأنها تشكل أو مما يشكل الجانب المجهول في حياة المرء المسلم. والمرء المسلم أو الإنسان بشكل عام دائما يتطلع إلى الناحية المجهولة في حياته، دائما يحب أن يبحث فيما وراء الغيب، فأيضا العلم بها يثمر هذا الأمر كما سيأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. ولكن هناك أمر مهم، وهو أن الله جل وعلا أخبر في كتابه وأخبر النبي أيضا صلى الله عليه وسلم في السنة أنه قد اقترب للناس حسابهم، وعلى الرغم من ذلك الناس لا ينتبهون لهذا الأمر. اقترب للناس يوم الحساب، وعلى الرغم من هذا لا ينتبه الناس لهذا الأمر، وهذا من أخطر ما يكون. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مع قرب ايه الحساب، وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. يأتيهم الذكر المحدث من الله جل وعلا، وهو كلام الله عز وجل من كتبه وغير ذلك، لا سيما القرآن، فإنه محدث لا باعتبار الصفة وأصلها صفة الكلام، ولكن باعتبار آحاد الكلام. فهذا هو قول الله جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وفيها رد على المبتدعة الذين ينكرون حدوث الكلام: إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ما الذي ألهى قلوب الناس؟ الذي ألهى قلوب الناس هو التعلق بالدنيا الزائد، أو هو التعلق الزائد بالدنيا، هذا هو الذي ألهى قلوب الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما لو أن الناس تعاملوا مع الدنيا كما بين الله جل وعلا وكما ينبغي وكما تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فعندئذ سينتبه الناس لقرب قيام الساعة وقرب الحساب، وسيتلقون ما يجيء عن الله جل وعلا ويأتي منه سبحانه، سوف يتلقون هذا بقلوب يقظة، بقلوب جادة، بقلوب مستعدة لأن تمتثل ما جاء عنه سبحانه وتعالى. الشاهد أن الله عز وجل بيّن أن الساعة قد اقتربت، وأن الناس مع هذا انشغلت قلوبهم وهم في إعراض ظاهر عن أمر الله جل وعلا وعن ذلك اليوم الذي أخره الله سبحانه وتعالى والذي جاء ضرب له أجلا ليحاسب جميع الخلائق فيه. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، معرضون عن ماذا؟ معرضون عن أمر الله جل وعلا وعن دين ربي سبحانه وتعالى الذي يكون عليه مدار الحساب يوم القيامة عندما يأتي هذا اليوم الذي أعده الله عز وجل لحساب الخلائق. قال لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم، وهذا اللهو أسبابه كثيرة تكلمنا عن كثير منها، وأعظم ما يلهو به القلب الدنيا، وأعظم ما يجعل القلب يتعلق بالدنيا هو طول الأمل، طول الأمل. مهما بلغت من العمر فإن أجلك قصير، فطويل الأمل هذا مخادع، يخادع نفسه، أول من يخدع يخدع نفسه. وقال سبحانه وتعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ويوم الساعة على التحقيق، أو يوم أو الساعة ساعة كل امرئ على التحقيق، هي قريبة جدا، فهذا ينبغي أن ينتبه له. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن إلى آخره. فبين الله جل وعلا أن يوم القيامة قريب جدا، ولكن لا يكون قريبا إلا لمن صفت قلوبهم ومن زكت نفوسهم ومن أنارت عقولهم ومن خشعوا لربهم سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين يرون يوم القيامة قريب، كما ثبت هذا عن السلف رضي الله عنهم. فكان مثلا معاذ بن جبل كان يأتي في الليل يقول انظروا هل أصبحنا، فيقولون لم تصبح بعد، ثم يسأل هل أصبحنا، فيقولون لم تصبح بعد، أو لم يأتي الصباح بعد، لم يزل هكذا حتى إذا قيل له أصبحت أصبحت، فيقول أعوذ بالله من ليلة صبحها إلى النار، اللهم إنك تعلم أنني ما أحببت البقاء في الدنيا لا لرغد عيش ولا لكذا ولا لكذا، وإنما لصيام الهواجر، وإنما لصيام الهواجر أي لصيام الأيام الشديدة الحر ولقيام الليل وكذا وكذا. فكانوا يترقبون الآخرة دائما أبدا، وكان بعضهم يتعوذ من النوم بالليل يقول كيف أنام، وقد قال ربنا عز وجل في كتابه أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، فقال والله إني أخشى البيات. فسبحان الله كانت قلوبهم منشغلة بالآخرة، قلوبهم منشغلة بالساعة، يترقبون ينظرون العلامات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها أشراطا لقرب قيامها، أشراطا لقيامها. فإذا ما رأوا علامة من العلامات انزعجوا وخافوا وأدلجوا وساروا إلى ربهم سبحانه وتعالى وعجلوا بالخير وبالأعمال الصالحة واستعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى كلما رأوا علامة من العلامات. إنما احنا النهاردة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر محدث من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذا وصفنا اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكأن يعني وكأن كل زمان بحسبه، وكل زمان يعني مش معقول ربنا هيعامل بتوع زماننا زي بتوع زمان. لا، هي القواعد واحدة والأصول ثابتة. إذا أتيت أمر الله الذي أمرك به واجتنبت ما نهاك عنه خلاص يهون عليك في الحساب وييسر عليك في الحساب. أما إن فرطت وادعيت أنك كنت تحيا في زمان الفتن أو زمان الشبهات والشهوات، هذا كله ليس من رأيه طائل بين يدي الله عز وجل. إنما التزم أمر الله واجتنب ما نهى الله عز وجل عنه، ولا تتعلل بالزمان وغيره. فكل زمان له فتنته بحسبه، له فتنه وله شهواته وله شبهاته بحسبه. والله يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في لسان النبي في لسان أصحابه أنهم أمروا بالصبر مهما كان خطر الزمان ومهما كان شره، ينبغي على المرء أن يصبر حتى يلقى النبي على الحوض. يقول اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا نبيكم. فاصبر، أنت مطالب بالصبر على مدار الأزمنة والسنين والأعوام، على مدار الأزمنة باختلاف أبنائها واختلاف ظروفها وباختلاف أحداثها أنت مطالب بالصبر، وهو مضطرد في جميع بني آدم. والصبر هو صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على قضاء الله وقدره. فهذا الصبر لا يختلف من زمان إلى زمان، ولا يختلف من فرد إلى فرد، إنما الكل مطالب بالصبر على هذا الإيه أو بناء على هذا الأساس. طيب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان قرب الساعة رغم غفلة الناس، قال: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا وإقبالا وشغفا وطلبا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. لا يزالون يبتعدون عن الله جل وعلا، يحرصون على الدنيا حتى تشغلهم الدنيا عن الله فيخسرون الدنيا ويخسرون الآخرة. فإن لذة الدنيا الحقيقية ونعيمها الحقيقي في الأنس بالله جل وعلا وفي حب العبد ربه، هذا هو نعيم الدنيا. يا اخواننا اوعى تفتكر نعيم الدنيا في المال او في كذا او في كذا. اي نعم، هذه تصلح امر الدنيا، هذه تضبط امر ابن ادم ولكن ليست اللذة الحقيقية فيها، وليس النعيم الحقيقي في هذا، انما النعيم الحقيقي في الأنس بالله جل وعلا وحبه دون ما سواه والانشغال به. كما قال بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يتذوقوا أطيب ما فيها. الأنس بالله أو حب الله والأنس به، قال حب الله والأنس به أو ذكر الله والأنس به، هذا أطيب ما في الدنيا. وهذا الرجل من السلف رضي الله عنه حكم هذا الحكم لأنه تذوق وجرب، بخلاف أنا وإنت إحنا ما نعرفش حاجة عن الكلام ده، إحنا مساكين ما نعرفش حاجة فيها. مهما وصفت لك التفاحة هل تدرك من طعمها شيئا؟ مهما وصفت ليك إحنا بس إحنا سميعة أوصاف، إنما ندري عن حقائق الأمور الموصوفة شيء؟ لا. ولذلك إحنا مساكين بنلعب في الطين لسه ما نعرف. ولذلك لو تذوقنا يا اخواننا خلاص نذوب مع ما نتذوقه. ذاق حلاوة الايمان عبد رضي بالله رب. الرضا بالله رب دي معنى كبير ضخم، معنى انك ترضى بالله ربا، خلاص رضيت به الها معبودا امرا ناهيا سيدا مطاعا. مقدرا قاضيا حاكما إلى آخره. وهذا معناه أن تستغني به عمن سواه، فلا ينفذ أمر سوى أمره، ولا يطاع إلا هو، ولا يرضى إلا به، ولا يتسخط على قضائه وقدره، ولا أقبل على شيء سواه وأعرض عنه لأنني رضيت به ربا خلاص، وبالإسلام دينا، لا أقبل دينا سواه، ولا أقبل تعاليما غير تعاليم الإسلام. هذا معنى رضا العبد بالإسلام دينا. إنما يقول لك لا معلش أصل برضه التقدم والحضارة والصيحة ومش الصيحة والموضة والكلام ده كله وبتاعه عشان نبقى مع أمريكا ونبقى معه ومعه ومعه، لا لابد نتنازع عن بعض القواعد الإسلامية، هذا لا يتماشى مع الزمان الآن، ولا يتماشى مع الحضارة، ولا يتماشى مع التقدم العلمي المذهل، هذا لم يرضى بالإسلام دينا على الحقيقة، رضي به من جهة ولم يرضى به من جهة أخرى. فرضاه بالإسلام يجعله يستغني بالإسلام، تحصل له العزة بالإسلام، وأن يرضى بالنبي محمد نبيا ورسولا، فلا متبوع إلا هو، ولا مطاع من البشر إلا هو، ولا تقدم سنة غيره على سنته، ولا منهج غيره على منهجه، ولا كلام غيره على كلامه إلى آخره. فقال اقترب للناس أو اقتربت الساعة وما زال الناس يزدادون وما يزداد الناس من الدنيا إلا حرصا على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعد رغم قرب الساعة ولا حول ولا قوة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجال من الأعراب جفاة كما قالت عائشة متى الساعة يا رسول الله، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصغرهم سنا، جاء على أصغر واحد فيهم زي الولد الصغير ده فيه، وقال إن يعش هذا لا يبلغ الهرم إلا وتقوم عليكم ساعتكم، متى الساعة يا رسول الله، فأشار إلى أصغرهم سنا وقال إن يعش هذا يعني يبارك في عمره ويحيى لا يبلغ الهرم إلا قامت عليكم ساعتكم. قال أهل العلم قال هشام لأن هشام حدث عن أبيه عروة وعروة عن عائشة، قال هشام ابن عروة ابن الزبير رضي الله عنهم جميعا قال يعني موتهم، أي إلا قامت عليكم ساعتكم، أي قال يعني موتهم، وهذا أفضل ما فسر به الحديث. فأهل العلم لهم في الحديث كلام، وهذا أفضل ما فسر به الحديث، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، فساعة كل امرئ موته، وهذه تسمى بالساعة الصغرى. أما الساعة الكبرى هي قيام الساعة التي لها أشراط كما سنبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أصغرهم سنا قال إن يعش هذا لا يبلغ الهرم يعني لا يشيخ ويصل إلى حد الشيخوخة إلا قامت عليكم ساعتكم، لأنهم أكبر الحضور سنا، فإذا بلغ هذا مبلغ الشيخوخة بلا شك يكون الآخرون الكبار قد ماتوا جميعا، واضح؟ فهذا هو المعنى. فساعة كل امرئ موته، يبقى الساعة قريبة ولا لا يا اخواننا؟ قريبة جدا جدا، وانت مش متخيل. ومن حكمة الله عز وجل وفضله على ابن آدم انه ابهم ساعة الموت او لحظة الموت وابهم لحظة قيام الساعة. ليه؟ لانه لو اعلمك متى ستموت او اعلمك متى ستقوم الساعة لم تستطع ان تهنأ بعيش، ولم تستطع أن تفرح بشيء، وإنما تكون دائما أبدا في هلع وزعر وخوف ورهبة شديدة، يطير لها قلبك مع كل ثانية وكل لحظة، وربما انخلعت من مالك بالكلية، وربما همت على وجهك وسرت على سطح الأرض وعلى وجه الأرض لا تنتفع بشيء من أمر هذه الدنيا، لا بمرأة ولا بولد ولا بشيء، ومن فضل الله عليك أنه أبهم ساعة موتك وأبهم ساعة القيامة. فساعة كل إنسان يوم يموت هذه الساعة الصغرى، لأنه بمجرد أن يموت عرض على الحساب، بمجرد أن يموت، بل والله إنه ليعلم حسابه وهو يموت، ليعلم حسابه وهو يموت. يأتيه ملائكة الموت، إن كان عبدا محسنا فملائكة ذو وجوه طيبة وثياب رائقة وذو كلام حسن ومنطق جميل، ويأتون بثياب حسنة لتلك الروح، فيدري المرء عندئذ ويدرك ما له عند ربه بمجرد ما يشوفه. مرحبا بالوجوه الطيبة، فمثل وجوهكم لا تأتي إلا بالخير. أما إن كان النوع الثاني خلاص معروف. طيب، يبقى إذن يتبين له الأمر. ثم إذا ما دخل القبر سئل بقى، بدأت مسألة الحساب، من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم. يبقى ساعة كل امرئ يوم يموت، من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته، هذا ينبغي أن ينتبه له كل امرئ مسلم. أما أن احنا بقى يعني نغفل عن الساعة الصغرى والساعة الكبرى، يا مسكين انت هتعمل ايه بهذه الدنيا التي شغلتك؟ هل تأخذ منها؟ ما لازم يا اخوانا، احنا لا شرع نافع معانا ولا منطق نافع معانا ولا حاجة نافع معانا. نتكلم بالشرع، الناس مش عايزة تقبل. نتكلم بالمنطق والعقل، الناس مش عايزة تقبل. يا اخي بالمنطق كده، بالفقاقة، بالفهلوة، انت واخد معاك حاجة من اللي انت عمال تجمعه ده؟ ليه تجعله يشغلك؟ اجمع، ولكن اجمع بالقدر الذي لا يشغلك عن الاخرة. مش لازم اشتغل ثلاث شغلانات في اليوم، اطلع من دي اخش دي، واطلع من دي اخش دي، واطلع من دي اخش دي. ايه الشغلانة دي؟ طب فين بقى نصيب الاخرة؟ هي شغلانة واحدة، اخي واحد ربنا، احمد ربنا على كده. قال هو انت ربنا لم يخلقك لاجل ان تخلد في الدنيا ولاجل ان تقيم عمارات وتقيم كذا وكذا، تكون دائما ابدا موجودة علامة ومنارة في الدنيا؟ لا، هذا كله سيذهب وكله سيزول مع اول نفخة في الصور. يا اخي اعمل، اشتغل شغلانة تجيب لك اللي يسترك، تاكل وتشرب وتلبس وخلاص، شوف طلبات العيال ايه وخلاص على كده، عشان تتفرغ لربك. انما شغلانه واثنين وثلاثه وعشره، اما هنعرف ربنا امتى؟ هنرجع الجيش هذا الجيش الجرار من المسلمين الذين تاهوا عن ربهم عز وجل، نردهم الى الله امتى؟ يا اخواننا لابد ان احنا ننتبه شويه، مش عايزينها معاني ايمانيه في رمضان وخلاص. لا، والله العظيم لن يضيعك الله، لن يضيعك الله، اعلم هذا جيدا وانتبه له تمام الانتباه، بارك الله فيك. ولا تضيع كما قلت لكم بالامس اخرتك بدنيا غيرك. مراتك عايزة يعني تتفشخر على زميلتها، تقوم انت تروح تشتغل وتتل وتجيب لها. العيال عايزين يتفشخروا على زميلهم، انت تشتغل وتتل وتجيب لهم. انت اخرتك ضايعة يا مسكين عشان دنيا غيرك. يقول لك كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. لا، ما بنقولكش ضيعهم يا مولانا، احنا بنقول لك اعمل معهم اللي قاله النبي محمد، ان تطعمها اذا طعمت وان تكسوها اذا ابتسيت. بس يبقى انت كده ضيعت من تعود، لم تضيع من تعود. انتبهت لامرك وانتبهت لامر اهل بيتك وانتبهت لامر المسلمين. اذا ساعة كل امرئ موته، نسأل الله عز وجل ان يختم لنا بخير. وعن علي رضي الله عنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، خلاص كلتاهما بدأت الرحيل، فابتدأت الدنيا رحلتها في الإدبار والذهاب، وابتدأت الآخرة رحلتها في المجيء والإقبال. ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة بنون، كل واحدة لها عيال، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وإن غدا حساب ولا عمل. خليك من أبناء الآخرة، أصل دي خلاص مسافرة، دي بقى خلاص مش راجعة تاني الدنيا، إنما اللي جاية وقاعدة قاعدة ومربعة كمان، وأتت بجميع الأثقال اللي تخليك لنت ولا العيلة بحالها تعرف تعوها من مكانها، قاعد ومرنخ الآخر. إنما الدنيا خفيفة الإيه؟ المحمل، أول ما قلت لها يلا مشي، إنما الآخرة لا. طب الذكي بقى يتملق اللي قاعدة ولا يتملق اللي هي بمجرد ما يزقها كده بسلامة؟ يعني انت معاك جالك جارين سو واحد بألم كده، ها تبيعه لحين تقول له اللي وراه اللي قدامه، والتاني لو ضربته بمدفع لا يؤثر فيه، فأيهما تتملق؟ تتملق الجدع اللي هو قاعد ده، اللي قاعد ده دايده قاعد ده مش عايز يتحرك، ايه بتعمل له حساب الله يفعل. فعلي رضي الله عنه يبين ان الدنيا خلاص ولت مدبرة، والاخرة هي اللي جاية وقاعدة. يبقى الذكي هو الذي يعمل حساب من سيكون انيسه، من سيكون انيسا له وسيمكث معه أبدا الآبدين، هذا هو الذي ينبغي. فقال فإن اليوم عمل، أي في الدنيا عمل، ما فيش حساب، ربنا ما بيحاسبش الناس على أعمالهم دلوقتي. في أعمال بيعجل حسابها في الدنيا زي أكل مال اليتيم، هذا بيعجل حسابه في الدنيا، كما ثبت عن أكثر من شخص عجلت عقوبتهم في الدنيا، وزي عقوق الوالدين هذا برضو مما يعجل حسابه في الدنيا، وأيضا له حسابه في الآخرة. وهلما جر والظلم يعجل حسابه في الدنيا أيضا، ولكن الحساب بشكل عام هو ليس في الدنيا. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يبقى إذن اعمل ليوم تحاسب فيه ولا تستطيع أن تركع لله ركعة. ماشي يا اخوانا؟ طيب الايمان باشراط الساعة او العلم باشراط الساعة او معرفة اشراط الساعة يثمر اشياء، يثمر امورا. اولا هذه الامور التي يثمرها العلم باشراط الساعة، اولا تحقيق ركن الايمان باليوم الاخر، فانه من الايمان بالايه، او ايمان بواحدة من اصول الايمان الستة، كما جاء في حديث جبريل قال ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، واليوم الاخر والقدر خيره وشره. فاذا ايمانك بعلامات الساعة وعلمك بها يثمر الايمان باليوم الاخر وعلامات الساعة، باعتبار انها مقدمات لليوم الايه؟ لليوم الآخر. فإذا ما تراءت لك علامات الساعة الصغرى والكبرى، إذا ما تراءت لك ورأيتها بعيني رأسك، هذا يقوي إيمانك بإحدى أركان الإيمان، وهو الإيمان بالإيه؟ باليوم الآخر. لأن زي ما علامات الساعة وقعت وجاءت ورأيتها بعيني، إذن ما أخبر الله عنه من اليوم الآخر حق وصدق لا ريب فيه ولا شك فيه. واضح يا أخوانا؟ فهذا الإيمان بعلامات الساعة يثمر عندك الإيمان باليوم الآخر، وهو أصل من أصول الإيمان. من لم يؤمن باليوم الآخر كافر مرتد بالكلية خالد مخلد في النار أبد الآبدين. طب أنا عايز أفصل، اليوم الآخر ده يوم غايب عني يا أخوانا، يوم غايب أنا مش شايفه ومش عارف ملامحه إيه، وعايز أؤمن بيه إيمان شديد، لابد أن أعلم علامات الساعة، لأنها مقدمات له وأسباب له وأشراط بين يديه. لما دي ألاقي هذه العلامات التي أخبر عنها محمد من 1500 عام، الاقيها بتقع زي ما اخبر النبي بالظبط. ده يقوم يخليني ايه؟ يقوى ايماني في ثبوت اليوم الاخر وفي كل ما ورد عن اليوم الايه؟ الاخر. فيبقى علمك بعلامات الساعة اثمر عندك الايمان باليوم الايه؟ باليوم الاخر. وهذا اصل من اصول الايه؟ من اصول الايمان. طيب ثم ايضا من الثمرات ان علامات الساعة هذه دليل من اقوى الادلة المحسوسة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من دلائل النبوة علامات الساعة هذه. النبي من 1500 سنة اخبر بان في اشياء هتحصل يا جماعة بين يدي الساعة وبين يدي القيامة وعلى مر الزمان في حاجات واحداث كده هتحصل. فانت كإنسان امنت واتبعت هذا النبي لما تيجي تلاقي ما اخبر عنه بيحصل بحذافيره هذا يجعلك ايه؟ تزداد ثقة وايمانا بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صح؟ فتتبعه عن بصيرة وتتبعه عن علم ويقين وتؤمن به ايمان الشاهد الذي يرى وكأنه يرى الله جل وعلا وهو يوحي الى محمد من شدة صدقه وإيمانه أو من شدة تصديقه للنبي محمد ومن شدة إيمانه به ويقينه فيه. لأنه أخبر عن أمور لا يخبر عنها لا البشر ولا الجن. لا يتفق للجن يا أخوانا أنهم يخبروا عن هذه العلامات بهذا الترتيب وهذا الوصف البديع. لا يتفق للجن أبدا أن يقفوا على حقائق علامات الساعة بهذا النسق أو على هذا النسق وهذا الترتيب. لابد ان يتفلت منهم حاجة. مش بيقولك كذب المنجمون ولو صدفوا الواحد منهم يسرق السرقة يسرق ايه الكلمة الواحدة واحدة ويقوم عامل عليها حكاية وحدوتة. يصدق مرة ويكذب 100 مرة. فلا يتفق للجن ابدا ان يعلموا مثل هذه العلامات على هذا الترتيب فيخبروا بها بعض البشر. واضح يا اخوانا؟ فهذا من علاماتي ومن دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رجل من 1500 سنة يقول لي سحيجي يوم مثلا كما سيأتي البهايم هتكلم الانس والسباع هيكلموا الانس. يجي يقول لي ده في يوم هنلاقي فيه انسان بشر نازل من السماء. هيجي في يوم يلاقي يقول ده في يوم هيخرج واحد يقول انا ربكم والكلام ده كله كما سيأتي. هيجي في يوم الكعبة تنقض حجر حجر قالب قالب كده ونلاقي الكلام ده كله بيحصل اخوانا. ويصف الرجل اللي هينقضها كمان يصف يقول شكله ايه ولونه ايه وهينقضها بايه واسمه ايه. ده يستحيل يكون اخبار جن ابدا. هذا لا يكون إلا من قبل رجل محدث من الله جل وعلا يوحى إليه من ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما سيأتي هتشوفوا يا جماعة إبداع العلامات والنبي صلى الله عليه وسلم يصف العلامة يعني يذكر لك العلامة بأوصافها وبحدودها. وإن كان ثم رجال فإنه يذكر أسماء بعضهم بل يأتي في الحديث أنه يتكلم عن ألوان بعض الخيول ويتكلم عن يعني أمور دقيقة جدا وإذا بها تقع كما يخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من الأهمية بمكان. احنا النهاردة أخواننا في زمان نحتاج فيه الى ان يقوى ايماننا بمحمد. النهاردة في ردة ظاهرة. اناس بيروحوا يتنصروا. في اناس النهاردة بيقدموا الفيلسوف على النبي محمد. في اناس النهاردة بيقدموا ابن عربي النكرة وابن 70 على النبي محمد. يبقى احنا النهاردة كأمة اسلامية محتاجين ان ايماننا بالنبي محمد يزيد. طب يزيد ازاي؟ يبقى نشوف ايه هي دلائل صدق النبوة ولابد ان احنا نتعلمها ومنها القرآن الكريم. اذا تعلمت اللغة العربية وعلم البيان وتعلمت التفسير وما أشبه عندئذ وقفت على مدى هذه المعجزة التي لا يأتي بها بشر أبدا إلا بشر قد أنزلها الله عز وجل عليه. فإحنا محتاجين النهاردة أخواننا نبث في الناس دلائل صدق النبوة، وربما في يوم من الأيام نعمل درس بهذا العنوان، وهو درس في أهمية في من الغاية بمكان. الشاهد أن أيضا من ثمرات الإيمان بعلامات الساعة أو العلم بعلامات الساعة ازدياد خشية الناس كلما ظهرت علامة. كلما ظهرت لك علامة، ما الذي ينبغي أن تورثه هذه العلامة في قلبك؟ إنما نام وشخر وروح أضيع النواصي وأفضل في السبع زي ما أنا، وأفضل في النصب زي ما أنا، وأفضل زي ما أنا على منهجي السلوكي أو على سلوكي اللي أنا معتاده، ولا المفروض أول ما ألاقي علامة ظهرت واسمع بعض المشايخ يقولوا ده العلامات الصغرى كلها ظهرت وهذا ليس بحق، فما زال بعض العلامات الصغرى لم تظهر بعده. الشاهد هذا يثمر عندي خوف وانزعاج وخشية، فأزداد إقبالا على الله جل وعلا وأستعد وأتوب وأرجع وأخلف المعاصي والذنوب. بقى خلاص بقى ده احنا خلاص ده احنا ايه ده احنا في الوقت الضايع، مش بيقولوا كده؟ ده احنا في ايه في الوقت الضايع خلاص بقى. يعني الساعة دي يا اخوانا اوعى تفتكر ان الساعة دي بدأت تقوم من مثلا من 3-4000 سنة، لا، ما كانش في حاجة اسمها اقتربت الساعة على زمن سيدنا موسى، لا، هذا الكلام بدأ يذكر ويكثر ذكره مع مبعث النبي محمد كما سيأتي بيانه. فبدأت الساعة تقترب من الناس فعلا مع بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاحنا دلوقتي بنلعب في الوقت الضايع، وعادي ممكن نقول كلمة بنلعب عادي، لأن اللعب يطلق على الحركة أيضا ويطلق على العمل. قال أفأمن أهل القرى أن يأتوهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. الناس بتعمل في الضحى بيشتغلوا، فأطلق الله عز وجل على العمل أنه لاعب. واضح يا اخوانا؟ فبرضه إنما الدنيا لاعب ولا إنما يطلق على الآخرة لعب أبدا أبدا أبدا، لأنه ليس بحق. إذا ما أردت أن تطلب حقا إلا ما كان من شأن الآخرة وما كان لله سبحانه وتعالى. الزياد خشية الناس كلما ظهرت علامة فيستيقظون من غفلتهم ويقومون من رقدتهم هذه التي طالت، وهذا الاستيقاظ يتشكل في توبة صادقة خالصة لله سبحانه وتعالى، ثم في استئناف أعمال لم تكن قبل ثم كانت بعد وقوفهم على تلك العلامات التي ظهرت، فيحدث لله عز وجل أعمالا لم تكن من قبل، ويزداد ويستكثر من الخير. أنا معلش خلينا مع بعض كده. احنا في علامات بتظهر، يعني من في علامات ظهرت او تأكد ظهورها في العشر سنوات الاخيرة لم تكن قبل 10 سنوات برضو كما سيأتي بيانه. واضح يا اخوانا؟ يعني مثلا النهاردة ممكن تلاقي جماع النساء في الطريق علنا كده، صح؟ هل الكلام ده كان موجود النهاردة قبل 10 سنوات؟ لا، فتأكدت هذه العلامة فين؟ كما سيأتي بيانه. بل والله ان هذا الامر موجود فعلا بقوة وظهور، وانا طبعا مش هقول موجود فين عشان ما الناس ما يصدقوا يجروا روح يتفرجوا. المهم هو موجود الشاهد. فهذا ينبغي ان انت، انا بقول لك بقى انت ايه الاعمال الجديدة في حياتك اللي انت كنتش بتعملها من 10 سنوات وبقيت تعملها النهاردة؟ لو فتشت ليه ما فيش حاجة، هي العملية هي هي. لا يمكن كان في اعمال كنت بعملها وبقتش اعملها بطلتها، صح؟ يعني مثلا في ناس كانت بتختم القران مثلا 5 مرات في رمضان، ناس بتختم 10، النهارده يا دوبك تجيب ختمه بالعافيه، صح؟ واذا كانت ليك اعمال كانت موجوده من قبل مش موجوده دلوقتي، على الرغم ان المفروض هي تكثر اكثر واكثر مع تقدم السن ومع دخول الايه مع قرب الاخره ومع ظهور العلامات. لا، احنا سبحان الله بنمشي في عكس الاتجاه. فازدادوا خشية الناس يستعدون للقاء الله جل وعلا بالتوبة النصوح الصادقة والإقبال على الله جل وعلا بشتى الأعمال الصالحة وطلب الرفقة الطيبة الصالحة التي بالجوار منها يزداد العبد قربا من الله جل وعلا وبالبعد عنها يزداد العبد تخلفا عن الله عز وجل وإعراضا. فهذا مما تثمره أو مما يثمره العلم بعلامات الإيه؟ بعلامات الساعة الصغرى والكبرى. ومنه أيضا فتح باب الأمل والاستبشار بحسن العاقبة لأهل الإيمان. مش احنا قلنا يا أخوانا أن في بعض العلامات كما سيأتي فيها بيان نصر المسلمين على أعدائهم ووضع التمكين لهم في الأرض وأن القيادة ستكون للمسلمين وأن الحكم سيكون للإسلام والشرع دون القوانين الوضعية وأن الأرض ستخرج بركتها وأن الناس سيحولون السيوف إلى منازل إلى آخره. يبقى منجل منجل يحش بيه البرسيم ويحش بيه الضروة والكلام ده كله منجل السيف يتحول إلى منجل ويبقى ثمن الخروف أعظم من ثمن الفرس. الفرس النهاردة وصل 1.2 و3 و10 الفرس العربي الأصيل وصل 20 و30 مليون النهاردة. هيبقى ثمن الخروف أغلى من الفرس العربي الأصيل. هذا فيه بيان لتمكين المسلمين وقوة شوكتهم وأنه لا داعي للحرب بعد ذلك وخلاص بقى خلصت الحرب وانتهى الفض الموضوع. ففيه فتح باب للأمل للجماعة اللي هم يائسين النهاردة. الجماعة اللي يقول لك يا عم الواقع مش الواقع لازم نمشي كده موطيين. مش في لازم تقول كده النهاردة مسلمين لازم تمشي موطي ما تقوحش بدماغك عشان رقبتك ما تطيرش. الكلام بيقولوه ده ما افقص الامثال كثيرا يعني اذا جاء مش عارف ايه وطروا دماغك عشان دماغك امثال كده بيقولوه. فدلوقتي يا اخواننا هذه النظرة البائسة النظرة المتشائمة هي نظرة عبد لا يدري شيئا عن علامات الساعة وما سيكون في اخر الزمان او ما سيكون بين يدي الساعة. فاذا ما وقفت عليها انفتح لك باب الأمل على مصراعي وعلمت قوة المسلمين الكامنة في أبدانهم وفي إيمانهم ولكنها تحتاج إلى من يحركها ومن يظهرها. كل واحد منا يا أخوانا تكمن بداخله قوة هي بحسب ما في قلبه من إيمان قوة وضعفا. فكلما كنت قوي الإيمان كلما كانت قوتك أعظم وأعظم وأعظم. فإن قوة المرء حقيقة هي فيما يكمن داخل قلبه وليست قوته في بدنه وعضلاته. هذه العضلات وهذا البدن إنما هي رسم للبدن فقط يلفت أنظار النساء يلفت أنظار الشباب فقط يعجب الأب يعجب الأم. أما القوة الحقيقية هي ما يكمن في قلب كل امرئ مسلم منا. ولذا يقول الله عز وجل عن اليهود وعن أعدائه سبحانه وتعالى رغم اجتماعهم يقول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولذلك هم أضعاف على مدار على مدار الزمان منذ أن خلقوا إلى يومنا هذا هم ضعاف ولكنهم يحتاجون لمؤمن قوي يقف فيبين لهم عوارهم ويبين لهم ضعفهم. ولذلك لما يوفق الله عز وجل للأمة رجلا قوي الإيمان قوي القلب كصلاح الدين الأيوبي من المتأخرين أو كعمر بن عبد العزيز من المتقدمين أو كعمر بن الخطاب أو كأبي بكر أو إلى آخره. هؤلاء الذين برز إيمانهم في تخطيطهم وفي صمودهم لأعداء دين الله فتتوا شمل المشركين. يبقى إذن لا تظن إن القوة فيما يعني يترسم على الأبدان إنما هي القوة فيما يكون في القلب. ففتح باب الأمل والاستبشار أن العاقبة لأهل الإيمان هذا يجعلك تحيا على أمل تقول أدعو إلى الله وأكون الجماعة المسلمة. إيه معنى الجماعة برضو عشان خاطب الكلام مفهوم مش الجماعة اللي هي جماعة وأمير بقى وبتاع وكده لا أكون يعني إيه أكون أقولها إيه أكون يعني الطائفة المسلمة أوجد البذرة المؤمنة اللي هتطلع بعد كده هي اللي هتبقى في جيش قتال النصارى وجيش قتال اليهود. ما احنا هيحصل في لقاءين يا اخوانا لقاء مع النصارى كما سياتي في لقاء مع اليهود. طيب انا دلوقتي مش شرط ان النصر يحصل في زماني ولكن علمي بهذه الامور وهذه النفحات التي تكون بين يدي الساعة يجعلني ابذل قصارى جهدي وابذل البذرة وانا موقن موقن بأن البذرة ستصح وأن الأرض ستقوى لإخراج هذه البذرة حتى تصبح عودا تاما، عودا ينضم إليه عود ينضم إليه ثالث إلى آخره حتى يستوي ويقوى ويغلظ كما جاء في وصف المؤمنين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخره. قال مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار هكذا. فأنا وإن لم يحصل النصر والتمكين في زماني وحياتي أبذر البذرة وألقي بالكلمة الطيبة وأدعو الدعوة، ولا مش مشكلة إني يحصل هذا الذي أفعل لأجله في زماني، ولكنني أفعله وأنا على يقين بأنها ستثمر وستجد صدى. ابن تيمية أخوان اسمه لمع كده وبقى نجم وقطب من أقطاب السماء امتى؟ في زمانه، بعد زمانه بشوية، في زماننا احنا ابن تيمية بقى نجم لامع في زماننا، علمه علم قدره وتهافت عليه الكل في زماننا والأزمنة التي قبلنا بيسير. ابن تيمية هذا، فبذر الرجل البذرة فأنبتت، شوف بعد كم سنة ولكنها أنبتت. فنظرة الأمل هذه لا تكون إلا بالمبشرات، من المبشرات العلم بعلامات الإيه؟ العلم بعلامات الساعة. طيب عشان نبدأ بكرة في علامات الساعة مباشرة نقول هذه المسألة ونختم بها، وهي لا يعلم متى الساعة إلا الله، لا يعلم متى الساعة إلا الله. ليه يا أخوانا؟ لأن احنا في هذا الزمان سمعنا كثيرا الساعة في 2007 اليوم القيامة في 2007 وناس قالوا يوم القيامة في 2000 وناس قالوا يوم القيامة في 2003 وناس قالوا يوم القيامة 1999 صح؟ وفي ناس قالوا يوم القيامة 1997 والله كل شوية كده يطلع لنا واحد يزود سنتين يقول يوم القيامة بعد سنتين 97 99 2000 2003 2005 2007 في 2010 طيب 2010 إذا إيه؟ انتظر الساعة، بس برضو في دوار وفي صور ليها وفي أشراط يا أخوانا. انا بقول لك الاشراط دي ليه؟ عشان تبقى انت قاعد مفتح. الله بص بقى النبي محمد بيقول ايه؟ بيقول لما الساعة يظهر اول علامة من علامتها الكبرى فهي كالحامل المتم، خلي بالك الكلام، فهي كالحامل المتم خلاص حمها تم لا يتناقض على حاجة، لا يدرى متى تضع، اول ما تظهر اول علامة هي كالحامل المتم لا يدرى متى تقع. قيل وهذه اقوال اهل العلم ولكن سأبين صحتها من ضعفها ولكن مش دلوقتي، ان بمجرد ظهور اول علامة معك 6 أشهر والقيامة تقوم، وقيل 4 أشهر والقيامة تقوم، وقيل 8 أشهر والقيامة تقوم، وقيل لا بل سنوات. سنبين صحة هذه الأقوال إن شاء الله جل وعلا، ولكن هي كالحامل المتم لا يدرى متى تضع، في أي لحظة تلاقي الطل اشتغل وب تلاقي رأس الواد مرة وضعت الحامل وقامت الساعة. واضح كنا؟ فلازم تتعلم العلامات دي، لازم تعرف علشان لأنك مش هتقدر تدرك الأمور دي إلا إيه، وبرضو أحيانا علمك بالعلامات الصغرى علم دقيق يجعلك تترقب، بس ما تعرفش الميعاد امتى، تشرف على حقيقة الميعاد، تترقب متى تكون ظهور العلامات الكبرى. ما يا اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال العلامات كخرزات منظومات في سلك، عارف العقد، اذا انفرطت احداهن تتابع الكل. دي العلامات ده زي ايه؟ زي عقد القطع وقعت منه حباية، اول ما تمسك العقد وتدلدله كده يقع بقية الايه؟ الحب. طيب لا يعلم متى الساعة الا الله سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك عشان ترد على الجماعة المتخلفين. وما تجيش بقى واحد يقول لك 2007 تفضل انت قاعد مرعوب، مرعوب بقى منتظر 2007. لا يا اخي، واحد يقول لك 2010 انت مرعوب. ف 2010 لا سيما مع التكنولوجيا الهائلة التي بلغها الغرب، فالغرب ربما مع هذه التكنولوجيا الهائلة ومع التصويرات الخيالية بل التي هي فوق خيال ابن ادم كمان، مع هذا التقدم المذهل عند الغرب، لو جاء بعضهم وقال لك ده الساعة بعد كذا تقوم انت ايه تصدق، او لو قال لك يا عم مفيش نساعة ولا كلام ده كله ممكن انت وانت مسلم تعمل ايه تصدق. والله العظيم اقسم بالله ان بعضهم من اهل هذه البلدة قال لي يوما يا عم ده لا في لا ايام ولا اخرة ولا بتاع ولا عذاب في قبر ولا نعيم ولا حياة. ليه يا مولانا؟ قال لك ده هي بس حاجات ربنا عز وجل بيقولها عشان يخوف عباده وخلاص ويرغبه، يعني ذكر الجنة ليرغب عباده في العمل، وذكر النار لينفر عباده عن المعصية. هو الاعتقاد ده مولود بيه ولا تأثر بيه في أثناء حياته؟ تأثر بيه في أثناء حياته. ليه؟ الأبعد جاهل متخلف ما يدري شيء عن دين الله عز وجل ولا عايز يعرف، يعني هو عارف ولا عايز يعرف ولا بيفكر في يوم من الأيام يعرف، لحد ما انقلبت عقيدته فانكر اليوم الاخر هكذا بالمعول بتاع عمك اسمه ايه، انكر اليوم الاخر ولو يعلم عقوبة ما فعل وانه كفر وردة مستقلة لما قال ما قال. فاخوانا لا تستهتر باي علم، لا تستهتر باي علم. واحد قال اوه تحكلمنا على علامات الساعة، السلام عليكم، هو قاعد منتظر ايه؟ هو قاعد منتظر طبلة وطبال نفضل نطبل طول رمضان بقى، هو منتظر كده. انا تيجي تكلموا على مات ساعة، تكلموا في دلائل النبوة، تكلموا في اصل الرسول الامام، تكلموا في درس التوحيد، تكلموا في درس مثلا تأصيل او ما اشبه، لا ما يعجبوش الحاجات دي. لا يا اخي والله لا تستهتر باي علم، لا سيما العلم المتعلق بالاصول او له علاقة بعلم الايه الاصول، وهذا مما يتعلق بعلم الايه بعلم الاصول. قال الله تعالى فيما يثبت انه لا يعلم الساعة الا هو، قال يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو. قل علمها عند ربي لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى، لا يجليها لوقتها الا هو، ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم إلا بغتة. وهذا أشرت إليه، معنى أن الله يبهم الساعة فيه من الحكم الشيء الكثير أو الشيء الكثير، ذكرت لكم بعضها منها ألا يقنط، ألا يعني يخرج ابن آدم عن طوره وألا ينزعج وألا يخرج عن ماله وأن يستطيع أن يأنس لهذه الدنيا فيستطيع مواصلة الحياة وكذا وكذا. ثم إبهامها أيضا فيه من حيث الاختبار وقوة الامتحان أشد وأعظم من الإعلام. الساعة بعد 10 سنوات خلاص أنت عارف أنها بعد 10 سنوات هتفضل تتجرم كده 5-6 سنوات، وقبل الساعة ب3 سنوات أو سنتين تتايب إلى الله عز وجل. إنما لما تبهم الساعة أنت تتأشعر بقى يا ترى النهاردة يا ترى بكرة يا ترى بعد 100 سنة، فتظل دائما أبدا على أهبة الاستعداد أو أنك تفسد ويسوء حالك. فهي اقوى في الاختبار والامتحان من حيث الابهام، اشد منها من حيث الاعلام. يبقى اذا قال الله قال انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته. وقال الله سبحانه وتعالى فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها، فقد جاء أشراطها. قد هنا تفيد التحقيق أم التقريب؟ فقد جاء واستعمل الفعل الماضي، فقد جاء أشراطها. طيب إيه جاء أشراطها هنا؟ جاءت وانتهى الأمر ولا إيه؟ قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد، قالوا تفيد التنفيذ وهو الاستقبال، ولكن استنفيس ايه؟ استغفر الله. تفيد التقليل والتكثير. قد ينجح البليد، دي تفيد ايه؟ التقليل. قد ينجح المتفوق، تفيد التكثير. اما اذا دخلت على الفعل الماضي قد هذه فانها تفيد التقريب والتحقيق او التحقيق يا بابا. طب دخولها هنا في الايه دي يفيد ايه؟ يفيد الاثنين معا باعتبارين مختلفين. اولا هذا القرآن، فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة؟ هذا القرآن نزل قبل مبعث محمد ولا بعد مبعث محمد؟ وكما سيأتي معنا اول علامة من علامات الساعة على الاطلاق هي مبعث النبي محمد. اذا لما قال فقد جاء اشراطها، قد هنا مع الفعل الماضي جاء افادت التحقيق في بعض العلامات وهي مبعث النبي محمد، وربما كانت الآية بعد انشقاق القمر فيكون ايضا دخل من ضمنها انشقاق القمر. وتفيد التقريب باعتبار ما لم يظهر بعد من علامات الساعة، كما في قول المؤذن فهي هنا تفيد التقريب، يعني فقد جاء اشراطها، فقد اقترب مجيء اشراطها، كما في قول المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. هل الصلاة قامت فعلا لما قال هذه الكلمة، ولا المعنى انها قرب قيامها؟ قرب قيامها، لان قيامها يتحقق بتكبيرة الاحرام بتاعت الامام والناس ورا منه، صح؟ فهو لما قال قد قامت الصلاة افاد كلامه قرب قيامها، قرب الشمس لسه ما طلعتش وانت تقول ايه قد طلعت الشمس. هل انت كاذب؟ لست بكاذب، انما استعملت قد هنا مع طلع في الماضي، انما اردت معنى التقريب لا معنى التحقيق. فاذا ما طلعت الشمس فعلا وقلت قد طلعت الشمس، عندئذ اردت ايه؟ التحقيق، اي ثبوت طلوع الشمس، لان الحق بمعنى الثابت الشاهد اخواننا. فهنا فقد جاء اشراطها تفيد معنى التحقيق باعتبار ومعنى التقريب باعتبار اخر. وبالنسبة لله جل وعلا، هذا بالنسبة لله عز وجل، وبالنسبة لعلم الله عز وجل هي تفيد التحقيق، ولكن بالنسبة لنا نحن لأجل أنها ما زالت غيبا بالنسبة لنا تفيد التقريب والتحقيق بالاعتبار اللي أنا قلت لكم عليه. طيب، قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سأله جبريل في الحديث الطويل، وهذا الحديث أصل من أصول الدين، هذا الحديث أصل من أصول الدين، فيه أركان الإسلام وفيه أركان الإيمان وفيه معنى الإحسان، بيان الإحسان ووصف الإحسان، وفيه بيان لبعض علامات الساعة، فهو حديث جامع مبارك. فيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فأخبرني عن الساعة، فقال النبي جازما قاطعا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لنا يا جبريل على علم بيها او على علم اكثر منك بيها، كلانا لا يعلم متى هي. ما المسؤول عنها، اي محمد هو المسؤول عنها، جبريل بيسأله صلى الله عليه وسلم، بأعلم من السائل وهو جبريل، فكلاهما يستوي علمهما بالساعة، علمهما بالساعة سواء، لا يزيد أحدهما على الآخر ولا يقل أحدهما عن الآخر، إنما علمها عند الله جل وعلا وحده، فلو اجتمعت الإنس والجن والملائكة وكان بعضهم لبعض ظهيرة على أن يضعوا للساعة ميعادا يكون هو الميعاد الحقيقي لا يستطيعون، إذ استأثر الله جل وعلا بعلمها، بعلم هذه الساعة استأثر به سبحانه وتعالى، فلا قبل لمخلوق، وهذه الكلمة عامة أقصد بها جميع الخلق، ما كان ذا روح منهم ومن كان غير عاقل، ليس لمخلوق أن يعلم متى الساعة، وقد استأثر الله عز وجل بعلمها دون ما سواه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك، إلى ربك فقط منتهاها. إنما أنت أسلوب حصر وقصر، إنما أنت لا يعني أن النبي يخبر عن أشرافها أنه يعلم ميعادها، لا، إنما أنت منذر من يخشاها. تنذرهم، أنت نذير وبشير بين يدي عذاب شديد، كما جاء في حديث الإعلان بالإيه أو الجهر بالدعوة. قال إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فلا يعلم علمها إلا الله. قال ما المسؤول عنها زكاس؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. فقال كما سيأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. فيخوانا العلم بشروط بعلامات الساعة وأشراط الساعة علم مفيد جدا ومثمر في القلب ثمرات يعني نافعة جدا للقلب، وكذلك هو من العلم المحمود الذي يثاب المرء عليه، ومن العلم الذي ينفع المرء في حياته، ومن العلم الذي يستطيع أن يرد المرء به على الجهال، وأن يرد المرء به على المنكرين للساعة ولبعض العلامات كالمهدي وكنزول عيسى وكخروج المسيح الدجال. للأسف الشديد أنتم تضربون في مقتل، تضربون في مقتل، وتأتيكم الطعنات من حيث لا تدرون ولا تشعرون، بل تأتيكم الطعنات ممن تظنون أنهم لن يفعلوا، تأتيكم الطعنات من من بعض المسلمين أنفسهم. وكذلك الرجل الذي مات، وأسأل الحمد لله الذي أماته الله عز وجل، وأسأل الله أن يغفر له، وهو الشيخ محمد المسير. هذا الرجل كان ينكر المسيح الدجال، وكان ينكر المهدي المنتظر تحت الشيعة، وكان ينكر المهدي، وكان ينكر أيضا نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد جاءت أحاديثهم متواترة تفيد العلم اليقيني وتفيد القطع العلم والعمل جميعا. وعلى الرغم من هذا، هذا الرجل على شهرته التي صنعتها له القنوات الفضائية، وهذا الرجل على جبته وعلى عمته كان يجهل هذه الأشياء، كان معتزلي، فربما سمعت أنت له وتأثرت به، بارك الله فيه. فكان ينكر هذا، وهذا موجود عندي بالصوت والصورة مسجلة، الرجل على القناة الثانية، القناة الأرضية مسجلة على القناة الثانية، ينكر فيها المهدي وينكر فيها المسيح الدجال، وأعلم أنه ينكر نزول عيسى ابن مريم، بل ويقول أن حديث إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها له كلام، له تأويل فارغ فيما يتعلق بهذا الحديث، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فضلا عن غيره. وما أكثر الذين ينكرون مثل هذه المسائل. الشيخ محمد كان في دورة تدريبية تبع الأوقاف، وفي هذه الدورة وقعت له مشكلة مع بعض يعني على غير جمع أو على غير قياس مع بعض الدكاترة، وقعت له مشكلة معهم بسبب أن الدكتور ينكر أصلا من أصول السنة. كان يا شيخ كان ينكر المهدي، فأنت ممكن تأتيك الضربة منين؟ تأتيك الضربة من الجهة التي تعلمك أصلا، تأتيك الضربة من الجهة التي تعلمك. وكان معنا وإحنا مررنا ببعض المدرسين في أثناء الدراسة خلل والله، لهم اعتقادات كده الله المستعان، وإحنا طلبة صغار ما ندري شيء، فكان يقول بما يعتقد وإنت مسكين ما تعلم. فلابد أن نتعلم مثل هذه الأشياء. ففي علامات الساعة أولا ما الثمرات التي ذكرتها، وفيها أصول بيان لأصول بعض أصول أهل السنة والجماعة التي من ينكرها كافر بعد ثبوتها عنده يكون كافرا، ومن ينكرها لأجل التباس الأمر عنده هذا يقينا يكون مبتدعا ويشهر به ويحذر منه ويفضح أمره ويكشف بين الناس ولا يجلس له في مجلس ولا يستمع له إلى مقالة. هكذا كان شأن أهل السنة مع أهل البدعة والذين ينكرون أصول السنة وأصول الإيمان وأصول الدين، بارك الله فيكم. وسنبين إن شاء الله، نبدأ في بيانها من الغد المقبل بحول الله وقوته هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.